كل إله عبدت معاه. أمين أمين. وعلم سلطانا على قلب الوحدة. اغفر يا رب. روحك يشفر بلادي قدسني ويعود يصنعني لاح المهدى. سامحني برجع عن كل إله عبدته معاه. اغفر خطياتي. مش عايز الانفعال ياخدك والعقل يتوقف عن التفكير. يا لخطورة الكلمة اللي قلناها دي، خطر قوي. بختارك تكون انت الاول وقبل كل شيء. حبايبي، انتوا مصدقين ان الرب يسوع موجود معنا يتمشى وسطينا؟ انا بتخيله دلوقتي جه لكل واحد قال الكلمة دي وقال له Are you serious؟ انت جد قبل كل شيء؟ طيب تعالوا كده نفكر في كم حاجة في الفترة اللي فاتت كانت قبله في حياتنا. فكر كده، فكر في الفلوس، فكر في الشهوات، فكر في حاجات كانت قبله. على فكرة عايز أقولك، لما يبقى الأول وقبل كل شيء هتعيش متعة عمرك ما دقتها. اوعى تفكر انك تبقى متنكد وحزين، اوعى تفكر ان الهنا ضد المتعه. انه يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. مره قلت كده، بخاف على نفسي من قله القداسه وبخاف على نفسي من قله المتعه. نقص القداسه شر، ونقص المتعه يفتح الباب لكل الشرور. وإلهنا ما جاش علشان يحرمنا من المتعة، بس المتعة المحترمة، المتعة الراقية، متعة الفرحة بالقيمة والمعنى، متعة تحقيق الوجود اللي ليه تأثير والحضور القوي، متعة، متعة الكرامة والمجد والحرية، في متعة. فكر كده إنك قبلت متع رديئة وقدمتها عنه. هنقول مرة تاني بختارك، بس أرجوك تخيل إن الرب يسوع مدد لك إيده. على فكرة بيفهم في القلوب كويس وبيعرف. ما تخافش وما تترددش لو اللي معطلك تقولها بقلب ضعفك. ضعفك هو قد وأكبر منه، بس أنت تختار إن يكون هو الأول وقبل. واحنا بنقول كل شيء دي، انت بقى سمي في مخك كده حاجتين او ثلاثه. امين. بقلبنا صحيح. انتوا عارفين اللي ممكن يحصل؟ هيجي الحق وهيلاقي حته يسكن فيها، ولما هيتمشى الحق المتجسد فينا في الشوارع تلاقي الضلمه وحديها تعمل ايه؟ ها؟ حد جرب ينور نور يلاقي الصراصير تهرب، يلاقي الفيران تهرب، او على الاقل يلاقي الضلمه بتعمل ايه؟ تهرب. هي لوحديها تهرب، الصرازير هتهرب، الفران هتهرب، الضلمة هتهرب، بس نور النور لما الحق يجي ويسكن ويلاقي مكان يسكن فيه. يلا نقول له بختارك يا رب، بختارك تكون الأول. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء. Para افضلوا استراحة.